لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح مادة علوم القرآن من مذكرة علوم القرآن، وكنا قد وصلنا إلى المبحث السابع، القراءات السبع. القراءات السبع، القراءات جمع قراءة، وهي لغة مصدر قرأ، قرأ يقرأ قراءة أو قراءة. اصطلاحا طريقة أحد أئمة القراءة في نطق القرآن الجامعة لما أجمعوا عليه وما خالف غيره من الأئمة فيه من الحروف والصفات في قراءته. القراءة طريقة من الطرق المعتبرة الواردة بشروطها كما سنأتي سأتي التفصيل لأحد أئمة القراءة. عندنا أئمة القراءة سيأتون بالتفصيل في آخر الآيات. عندنا قراءات سبع، وعندنا متواترة ثلاثة صح سندها، وقراءات أخرى شاذة ويأتي يعني. فالقراءة هي طريقة واحد من هؤلاء الأئمة، أئمة القراءات الذين سيأتون تفصيلا الآن بإذن الله تبارك وتعالى في نطق القرآن. وزي ما ذكرنا قبل ذلك ونؤكد الآن، إن القراءات ليست هي الأحرف السبع التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض كتير بيتصور إن إن القراءات السبع عشان حتة الأحرف السبع، فالتوافق العددي ده أوهم البعض من بداية إن القراءات هي الأحرف. لا، أحرف بل غير القراءات. القراءات كلها داخل حرف واحد الذي كتب به المصحف، وهو حرف قريش، حرف قريش. القراءات اختلاف كل إمام له طريقة فيما خالف غيره في مواصفات وأمور معينة، زي التفخيم والترقيق، التشديد والتخفيف، الإخفاء، الإضغام والإظهار، المد والقصر كما هو معلوم. فدي كلها ودي لا تؤثر في المعنى، دي مواصفات صفات، يعني صفات الحروف أو المخارج أو نحو ذلك، أو صفات بعض الأحكام الخاصة بالقراءة. فكل إمام طبعا مع اختلافات يسيرة لا تؤثر في المعنى كما هو معلوم. فهذه ولو جاءت قراءة بمعنى آخر بيبقى معنى زائد أثبته النص، دي زيادة بلك زيادة معنى بيبقى معتبر إذا كانت القراءة من القراءات العشر على القول الراجح يعني، والسبع على أشهر أو على بعض الأقوال زي ما يأتي. فالقراءات طريقة هذا الإمام في قراءة في نطق القرآن. لا إمام عنده المد هنا في ده فيها مد، ده عندوش فيها مد، ده فيها إمالة، ده ما عندوش إمالة هنا، ده عنده بيقرأ بالتشديد في الكلمة دي، ده عنده لا بالتخفيف ماشي، ده بالتحقيق في الهمزة، ده مش بالتحقيق في الهمزة، ده كذا كما هو معلوم في يعني طرائق أو القراءات والاختلافات التي بينها في هذه الجزئيات. فالقراءة هي طريقة أحد هؤلاء الأئمة المشهورين لا يجي أسمائهم دلوقتي التعريف بهم في نطق القرآن، ولا أخبلك والجامعة لما أجمعوا عليه، يعني شاملة للشروط المعتبرة في القراءة الصحيحة، والتي إذا فقد شرط منها كانت هذه القراءة قراءة شاذة، زي ما هيأتي الآن برضو في هذه الشروط، شروط القراءة الصحيحة والقراءة المتواترة. وهذه الطريقة بتاعته اللي خالف فيها غيره من الأئمة، سواء بقى زي ما قلنا في الحروف والصفات في قراءته كما ذكرت لكم آنفا. وفي هذا المبحث مسائل. أولا أنواع القراءات، أولا أنواع القراءات، انتبهوا معي، أنواع القراءات يذكر لنا ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، يعتمد هذا القول وهو قول من الأقوال، ولكنه القول الراجع أو الأظهر، إن القراءات بتنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي المتواترة، وهي ما نقله جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، معروف التواتر، تواتر لغة التتابع، واصطلاحا هو ما نقله يعني جمع غفير أو عدد جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني العادة تمنع من اتفاقهم على الكذب، أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب، زي إيه؟ زي ما يكونوا من بلدان مختلفة، مذاهب مختلفة، فمش معقول هؤلاء الذين اختلفت بلدانهم ومذاهبهم وغير ذلك يكون قد اتجمعوا عشان يتفقوا على الكذب، لا، تحيل العادة، تواطؤهم تمنع من تواطؤهم اتفاقهم على الكذب، وعدد جمع غفير، بعض العلم حدد هذا العدد والبعض لم يحدده، لم يعتمد التحديد. والتواتر كما تعلمون في المصطلح ينقسم الى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي، تواتر لفظي وتواتر معنوي. المهم احنا هنا طبعا نتكلم اهو القراءات المتواتره، احنا في القران احنا مش في الحديث، القران كلام الله لفظا ومعنى زي ما ياتي عند اهل السنه والجماعه، خلافا للمعتزله وخلافا للاشاعره، معتزله اللي قالوا كلام الله مخلوق ده كلام باطل وضلال مبين يخالف صريحة القرآن، القرآن كلام الله وكلام الله صفته، وصفات الرب عز وجل ليست بمخلوقة، ليست بمخلوق، وليس هو أيضا حكاية عن كلام الله النفسي كما تزعم الأشاعرة، هذا كلام باطل، كلام باطل، لأنه هو في النهاية اتفق مع المعتزلة، حكاية أو عبارة مش كلام الرب جل وعلا، لأن عندهم الكلام كلام نفسي قائم بالنفس لكن ليس بالحرف والصوت، وهذا كلام باطل من عقائد الأشاعرة المنحرفة، وما يعني وقعوا فيه من الانحراف إلا بسبب أنهم حاولوا الموافقة أو التوفيق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، فأتوا بالطمات والعجائب. طيب فالمتواترة، يبقى احنا عندنا النوع الأول من أنواع القراءة، القراءة المتواترة، ودي قراءة السبع، السبع الإخبارك، و بقية العشرة مختلف في تواترها، البعض عدها متواترة وعدها من القرآن وأنه يجوز صح القراءة بها ماشي، ولذلك يجب اعتقادها قرآنا الثلاثة المكملة للعشر ماشي، والبعض قال لا دي نوع آخر ليست من القراءات السبع، ليست من القراءات السبع، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى صحة القراءة بها والصلاة بها، ومنهم من ذهب كما قال الإمام النووي في المزمور شرح المهذب إلى أنه لا يقرأ في الصلاة إلا بالقراءات السبع، إلا بالقراءات السبع المتواترة ماشي إخواننا. طيب يبقى احنا عندنا قص أول نوع من أول قسم أو نوع من أنواع القراءات، القراءة المتواترة ماشي، ودي اللي نقلوا إيه ها جمع قلنا عن جمع من القراء جزاك الله خير ماشي، الذين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب اتفقوا عليه، وده زي طبعا بقول القراء كالقراءات التي اتفقت الطرق في نقلها، ودي قراءات السبعة، دي قراءات السبعة ماشي، ودي المتواترة بلا خلاف، قراءات السبعة المتواترة، بقية العشرة مختلف في تواترها ماشي، مختلف في تواترها. اثنين بقى المشهورة، عندنا القراءات المشهورة، المشهورة أنتم عارفين أن الأحاد بينقسم لثلاث أقسام، لأن عندنا برضو في المصطلح يعني الأحاد بينقسم لمشهور وعزيز وغريب، المشهور اللي هو لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، فبقول بقى أن إيه القراءات المشهورة اللي هي صح سندها، صح السند وإن لم يبلغ حد التواتر، ووافق العربية، انتبه معي دي شروط الايه ان القراءه، عشان كده قراءه صحيحه، ان يكون القراءه منقوله، العلماء قالوا شروط القراءه الصحيحه، منهم من قال ان تكون متواتره يبقى حصرها في السبعه، ومنهم من قال ما صح سندها يبقى المشهوره والايه والقراءات السبع المتواتره، وان توافق ماشي اللغه العربيه، وجه من اوجه النحو المعتبر، المعتبره الوجوه المعتبره، لان انت عندنا في خلافات في النحو شاذة لا وزن لها، وفي خلافات معتبرة يعني ايه بين النحاة معروف وده في مدارس النحوية وليه والارائق ملك النحوية، هو هذه القراءة تكون موافقة لوجه من الاوجه المعتبرة في اللغة الايه العربية، واضح؟ لان القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، والرسم اللي هو الرسم العثماني ما تكونش ايه مخالفة لايه لرسم المصحف. ايوه عندنا ملك يوم الدين، ايوه ملك يوم الدين، بس في الرسم كلها بتكتب ايه ها ما بيثبتش الايه الالف كتابة، انا محطوط كده كعلامة، لكن في القراءة تجد امام قرأها ملك يوم الدين وامام قرأها مالك يوم الايه، والقراءتان طبعا معتبرتان كما هو معلوم. يبقى أنا عندي في ثلاث شروط في الايه القراءة عن ايه، ان يكون صح السند وان لم تبلغ حد التوتر، طيب وافق العربية والرسم الايه رسم العثمان، طيب واشتهر عند القراء، يعني يكون ايه هذا هنا تكون ايه نالة شهرة عند القراء ما هيش ايه، ودي هو نتكلم عن النوع الثالث اللي هو الثلاث قراءات المكملة للعشر، المكملة لايه للعشر. طيب بيقول يا جماعة اهو واشتهر عند الايه القراء، قال السيوطي فلم يعده ابن الجزري من الغلط ولا من الشذوذ. الثلاثة ديت الثلاثة لما كانت هذه الثلاث مختلف في تواترها لكنها صحيحة السند بل مشهورة، يعني ثلاثة أو أكثر لكن لم تبلغ حد التواتر، وموافقة للرسم العثماني وموافقة لأوجه اللغة العربية، خدت بالك صارت مشهورة عند القراء لكن مش متواترة، يعني عندهم مشهورة وليست، ولذلك من العلماء من عدها الإيه منهم من قال متواترة ومنهم من قال هي مكملة للإيه للسبع المتممة للعشر، عشر قراءات، فعدها قراءة صحيحة يقرأ بها، والآخرون ذهبوا لا صحيحة أو غيره لكن قالوا في القراءة قالوا لا يقرأ إلا بالإيه إلا بالسبع كما نقل ذلك اليوم النوري. طيب قال السيوطي فلم يعده ابن الجزري من الغلط ولا من الشذوذ، ماشي ما عداش من الإيه لا هي من ليست من القراءات الشاذة ولا الغلط لا، ويقرأ بها، ده من الفريق اللي ذهب إلى الإيه إلى أنه إيه صحة القراءة إيه بها على ما ذكره ابن الجزري، ويفهم من كلام أبي شامة، أبي شامة برضو كلامه كان نفس الكلام قريب من هذا أن قراءة العشر يقرأ بها أو هو نفسه. ثلاثة بقى الأحاد، أحاد صح سنده لكن خالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر، خالف فقط هو صح سنده لكن فقد الشروط الايه الأخرى للقراءات الصحيحة أو فقد ركنا من أركانها شرطا من شروطها، خالف الرسم العثماني، خالف أوجه العربية المعتبرة، ليس لم يأتي موافقا لأي وجه من هذه الأوجه المعتبرة، أو لم يشتهر، ده هذا لا يقرأ به ماشي، ويعد من الضعيف أو الشاذ أو الباطل قراءة، يعني ده اللي يسمى القراءة الايه الشاذة، ومثل هذه القراءة تحمل على الايه على التفسير ويحتج بها، ده مختلف يعني العلماء في القراءات الشاذة، القراءة الشاذة هل يحتج بها أم لا، العلماء في هذا قولان كما معلوم في الأصول أصول الفقه، فريق يحتج به وفريق يرى عدم الاحتجاج لأنه ليس قرآنا ولا حديث صحيح ولا فعدم، وفريق قال لك لا أن يحتج بها لأن دي لا تعد أن تكون تفسيرا أو سمعه الإيه الصحابي من الإيه من النبي صلى الله عليه وسلم أو إقبالك أنت وافقه قال هو وافقه عليه يعني كتفسير، فبعض العلماء ذهب الى جواز الاحتجاج او الى الايه لانه يحتج بها، يحتج بالقراءه الايه اخبالك الايه الشاذه زي قراءه ابن مسعود في ثلاث ايام متتاليه في الايه ومتتابعات في الـ في الـ في كفاره اليمين، فعلى قول من يحتج يقول والله يلزم ان تاتي بالكفاره متتابعه لا أن تكون متفرقة، وعلى قول من لا يحتج بها إن العلماء يبقى يجيز أن تصوم 3 أيام متفرقات. لكن الشاهد إنه هنا طبعا بيميل صاحب الكتاب إلى القول بأنها حجة. القراءة حجة فين؟ مش حجة في القراءة، في الأحكام، في الاستدلال بها في الأحكام. كلام هنا يحتج بها أي في الاستدلال في الأحكام وليس في الإيه؟ الاستدلال في الأحكام، يعني الأحكام الفقهية. آيات الأحلام، آيات الأحكام حاجة تانية، آيات الأحكام موجودة في القرآن متواتر، آيات الأحكام دي حاجة تانية. آيات الأحكام إلى الآيات اللي بتتكلم في أحكام فقهية اللي هي ما يقرب من 500 آية صريحة، وبعض العلماء أدخل آيات أخرى ضمنية اللي بتاخدوها أنت في كتاب آيات الأحكام، ماشي، زي آيات اللي في سورة البقرة والمائدة وصور الأحكام المدنية كلها فيها آيات إيه بتتكلم اسمها آيات الأحكام، آية الوضوء، آية الحدود، آيات دي اسمها آيات الإيه، الصلاة، الطلاق، دي اسمها آيات الأحكام، يعني الآيات التي تتكلم عن أحكام فقهية عملية، دي آيات الأحكام. أما هنا مش بتكلم، لا، وبتكلم في القراءة الشاذة دي بتضيف حاجة. طيب الإضافة دي بقى ماشي، هل يحتج بها كدليل من الأدلة على الحكم الفقهي أم لا؟ للعلماء في ذلك إيه؟ قولان. العلماء ذلك إيه؟ منهم من يحتج ومنهم من لا. هو بيميل هنا إلى الاحتجاج، صحة الاحتجاج بها. يقول هو كما يفهم من كلام الأنباري وابن الإيه؟ الجزم. أيوة الفقيه يستدل بالقراءة دي على ان الحكم ده يعني اقبلك انت فعلا ثابت، ودليله هذه الايه القراءة، ام لن لا لا لا يذكرها في ادلة الايه الاحكام. هو ده معنى الاحتجاج. الاحتجاج هل هي دليل صحيح يحتج به على الحكم الشرعي ام لا، هذه معنى الاحتجاج، واضح؟ قال الإمام السيوطي: وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه. لذلك حاولوا بقى الناس تكتب عشان يعني لو حد سؤال او غير، عشان بس نحاول ننجز الامتحان، كان الاخوه بيطالبوا ان انا امشي بسرعه. وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا ماشي اخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الايه الاسناد، اي ذكره في الايه في اقبلك على ان ده صحيح الاسناد في ابوابه ليه في قراءات من هذا النوع، فذكرها على انها ادله احكام. طيب ومناط الاحتجاج بالقراءه الشاذه كشان الاحتجاج بحديث الواحد الذي صح نقله، ده اللي خلى اللي قالوا الايه اللي قالوا الاحتجاج من ضمن اوجه التي اعتمد عليها المحتجون بالقراءه الشاذه في الاحكام، ان قالوا طب ما هو دي صح سنده، ايوه احاد، لكن ما احنا عندنا احاديث الاحاد حجة، حديث الاحاد ايه، فما الذي يمنع ان ايه ان تكون هذه القراءة التي صح سندوها حجة؟ تخبرك انت ازاي صح نقله من مبتدئه الى منتهى، ايه من اول السند الى منتهى، من حد المتن عند النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين السند سلسلة الرجال الموصلة الى الايه الى المتن، مبتدأ من اول الامام ما ايه او بعضها المبتدا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها المبتدا من عند الامام الراوي اللي كتب. ولذلك قال لك لما يسقط حد فوق يبقى ده معلق زي معلقات البخاري او نحو هذا، واضح؟ طيب دون شذوذ، دون شذوذ ولا عله. وابطال الاحتجاج به يستلزم طبعا الشذوذ، مخالفه الثقه للايه؟ الاوثق. يبقى معلوم لو هي خالف اخبارك الايه هذه القراءه اتت بما يخالف الثابت بالتواتر، هتبقى ايه؟ لا، ما هو خلاص، ما انا عندي الحديث الشاذ لا يحتج به، والحديث الشاذ هو الحديث الايه؟ ها؟ المخالف فيه الثقة للأوثق، يعني الرواسق ثقات، لكن هذا الثقة في هذه الطريقة خالف من هو أوثق منه، خالف من هو ايه؟ أوثق منه، فالعلماء يعدون هذا شاذا، بخلاف المنكر، المنكر أن يخالف الضعيف الايه؟ الثقة، الضعيف يخالف الثقة هذا منكر. اما يخالف الثقه الاوثق ده الايه الشاذ. طيب ولا عله، العله معروف انها بتبقى سبب خفي قادح يقدح في صحه السند، ماشي. وابطال الاحتجاج به يستلزم ابطال الاحتجاج بالاحاديث بالاحاد من السنه، لو احنا طالما صح سندوها ولو احاد لو قلنا ما نحتجش بها، يقول ايه يبقى ده يخالف الايه الاحتجاج. ومعلوم ان عند اهل السنه والجماعه الحديث اذا صح سندوه فهو حجة في العقائد والأحكام، حديث الأحاد حجة، تقرؤون في ذلك كتاب رسالة الشيخ الألباني حتى على الأقل، ليه ايه؟ لحجية احاديث الاحاد، لان اهل البدع الذين قالوا ان احاديث الاحاد لا يعمل بها في العقائد، ده كلام باطل. احاديث الاحاد الصحيحة، حديث الاحاد في الصحيح الزقام، والاحاد في صحيح وضعيف، اللي هو صحيح على طول مطلقا المتواتر، لكن الاحاد فيها الصحيح والايه والضعيف، والموضوع على حسب السند، حسب دراسة السند طيب، وحسب الشروط المتوفرة في المد. فقال البدع كله يعني كل اللي يقول أشعارة معتقد كله بيقول لك ان حديث الاحاد ليست حجة في العقائد، وهذا كلام باطل. حديث الاحاد حجة في العقائد والاحكام، الحديث حجة بنفسه، رسالة الشيخ الاسم كده الحديث حجة بنفسه، وفي رسالة في الحجية حديث الاحاد الامام الشافعي تكلم في ذلك، وذكر الادلة طبعا من القرآن والسنة على هذا كما هو معلوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تقع على الواحد فاكثر. عندنا اخبالك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا وواحد، وده قال لهم معلمهم التوحيد والدين كله، الرسائل اللي كان بيرسلها للملوك وقامت الحج عليهم بذلك، القواء لما كانوا في الصلاة وتحويل القبلة، وكان واحد احد، الادلة كثيرة. لكن انتوا ترجعوا تقرأوا هذا هذه الرسالة، عشان طبعا هذا الكلام ما هوش قال البدع لا يكفون عن ذكره ولا عن نشره، فعشان تبقى انت على دراية بهذا الامر، وهذا مخالف لإجماع أهل السنة. ثانيا أركان القراءة الصحيحة، احنا عرفنا أنواع القراءة كم نوع؟ ثلاث، هي متواترة مشهورة أحد، الأحد هي الشاذة في القراءة، لكن الاحتجاج بها يحتج أم لا قلت لكم الكلام أهل. طيب ثانيا أركان القراءة الصحيحة، قال ابن الجزري كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت، احنا عندنا كون ايه اول شرط تكون موافقة ليه اللغة العربية، لان القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولو بوجه معتبر، وجه ايه معتبر ماشي، ولو بوجه ووافقت ماشي احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يبقى ايه موافقة للرسم ليه، ده الشرط السنة اهو ماشي، فهي القراءة وصح سندها، وصح ايه سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها، بل هي الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، واجب على الناس قبولها ماشي، يعني هو بيعدها ان ديت حرف من ايه من احرف الايه هتبقى بأحرف الاحرف السبعة. قلنا ان الراجح ان الايه ان القراءات غير الايه غير الاحرف. وقال السيوطي طبعا موافقه هي بس كلها في حرف قريش، لان كتب بلسان ايه كما هو ثابت قريش، خدت بالك، فده كان حرف قريش. وقال السيوطي وهذا هو الصحيح عند ائمه التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ماشي ومكي والايه والاقبلك والقنوي وابو شامه، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن احد منهم خلافه. قال ابن الجزري فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، وجها من وجوه الايه النحو، عندنا النحاة يختلفوا في اختلافات معتبرة لها شواهد وأدلة، وفي خلاف ممكن يكون خلاف شاذ ليس معتبرا، ليس ايه معتبرا، يبقى احنا جماعة وجوه النحو سواء كان فصيحا مجمعا عليه ام مختلفا فيه اختلافا لا يضر ايه لا يضر مثله، الخلاف اللي يضر مثله الخلاف اللي هو داخل الخلاف المعتبر، يعني كلام ايه في خلاف في الجزئيه دي او في الايه في هذا الوجه من اوجه الايه النحو، لكن خلاف معتبر، خلاف زي بعض الخلافات بين مدرسه البصريين والكوفه بين النحاة، بالك ايه الكسائي ذهب الى كذا وفلان ذهب الى كذا، طيب بس ده معاه شواهد ومعاه ادله على كلامه، خدت بالك؟ ايوه، يبقى فده ايه؟ طب هو معلوم، هذا معلوم بتفصيلاته في علم النحو. ماشي دكتور سعد يكلمكم عن ايه؟ عن هذا بعض هذه المسائل في المدارس الايه او بعض الايه الاوجه المعتبره او الموجوده ايه التي عليها ادله بين النحاة كما هم. اذا كانت القراءات افصح مما ايه شاع وذاع، ان هي اما فصيحه او افصح، يعني ايه؟ هيبقى بعض القراءات دي ما بين الفصاحة وبين الايه الاعلى، يعني بين الفصيح والافصح. طيب وتلقاه الائمة بالاسناد الصحيح، صحة السند، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوى. نعم، لأن إذا لم يصح السند خلاص خرج الكلام، ما عادش نتكلم فيه، سند غير صحيح انتهى الأمر خلاص. خدت بالك؟ يعني حتى احنا بنتكلم في حديث الأول بنشوف صحة ايه سند، وبعد ما نشوف ان الحديث صحيح بيبدأ يجي الكلام بقى، خد بالك بعد ذلك. طيب، وقال ونعني بموافقة احد الايه المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو غير وقال، فإن ذلك ثابت في المصحف الايه الشامي، مصحف الايه الشامي. انتوا عارفين سيدنا عثمان لما احنا ذكرنا الكلام ده قلنا ايه؟ ها قلنا ان عثمان كتب كم مصحف وزعهم على الايه على الامصار، فاكرين ولا نسيتوا؟ مصحف عنده ومصحف هنا والشام ومصحف اهل كذا، هو ده المصحف الشامي، اي المصحف العثماني الذي اتى اهل الايه الشام. طيب، ولو احتمالا ونعني به ما وافقه ولو تقريرا، ماشي يعني ايه يعني احتمال زي ايه كملك يوم الدين، مكتوبة ايه ملك يوم الدين وعندك فيه الف، بعض قراءة ملك وبعض قراءة ايه ملك، لكن الكتابة مكتوبة كلها ايه بهذا الرسم، بهذا الايه الرسم، حتى لو في النطق ايه، وده انت عندك في الرسم العثماني كذا حاجة كده، هتجد الرسم وليه والنطق ايه يختلف اقبالك ايه، فيشير الى النطق باشارة معينة، حرف صغير موجود فوق في كذا، ده موجود فيه، فهو بيقول هنا ده معناه الايه ولو احتمالا، ماشي، فيبقى اللي يقرأ بملك ما هي مرسومة كده، مرسومة ايه كده، فهو قراءها كده. طيب، فانه كتب في الجميع بلا الف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقا، خذلك اللي ملك، وقراءة الالف توافقه ايه تقديرا، توافقه ايه، عشان كده حطوا له الف ايه صغيرة كده، واضح. قال وصح مسندها، يعني ماشي ان ايه ان ان يروي تلك القراءة العدل الضابط، ان يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله، معلوم صحة السند اللي رواية العدل الضابط عن مثله لا منتهى من غير علة ولا شذوذ، ده شرطين في المتن اخبارك، لكن صحة السند ثلاث شروط اللي هي ايه رواية العدل، اتصال السند، اتصل سنده يبقى ده الشرط الاول، برواية العدل الايه الضابط عن مثله الى منتهى، واضح. انا عندي ثلاث اهم شروط، هيكون ايه اتصال السند مفيش انقطاع، ويكون رواية العدل ماشي العدالة، والضبط سواء ضبط صدر او ضبط كتابة كما هو معلوم تفصيله في علم المصطلح. طيب، مثاله قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، ماشي، الفتح في لفظ ايه ضعف، قراءة مين حمزة، ورواية ايه شعبة، وطريق اخبلك عبيد بن ايه ابن الصباح عن ايه عن حفص، ماشي، عن القراءة بالايه بالضم وبالفتح، فدي عندك هذه ايه مثال ايه بالك الايه القراءة صحة السنة، ان انا عندي قراءة دي رواها حمزة واخبلك ودي رواية شعبة وطريق عبيد بن فصح سندوها، هذه قراءة صحة ايه سندوها وافقت اخبلك اوجه، فهي قراءة صحيحة ثابتة. خامسا القراءة القراء العشرة كده، بعد كده ما كلامنا يبقى احنا عرفنا اركان القراءة الصحيحة اللي لو فقدت القراءة ركنا منها ها دخلت في القراءات الايه الشاذة. طيب ماشي، ايه القراءة الصحيحة كما تفضل تفضل تفضل ها ايه القراءة اول حاجة صحة الايه، لان قال لك ده الاصل الاعظم والركن الايه الاقوى، ده الاساس صحة السنة ورواية العدل الضابط عن مثلي اخبالك ايه من منتهى الى منتهى. طيب رقم اثنين ان توافق وجه من اوجه الايه العربية المعتبر. ثلاثة ان توافق الرسم العثماني، يبقى ده عندك اهو هذه الثلاث ايه، لو اي شرط فقد من هذه الشروط الثلاث او ركن من هذه الاركان السنه يبقى القراءه دخل في قراءه الايه الشاذه. طيب خامسا القراء العشر، قراء الايه العشر، واحد نافع المدني ابو روين ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم الليثي اصله من اصفهان توفي بالمدينه سنه 69 و100 يرحمه الله، راويه الاول واحد من القراء العشره مين نافع المدني، ده القراء اللي اخذ عنده بقى اللي روى عن نافع من قالون عيسى بن ملك المدنيه ابو موسى توفي في المدينة سنة 20 و200 رحمه الله، وورش ماشي عثمان بن سعيد المصري أبو سعيد توفي بمصر سنة 97 و100 197 يرحمه الله. اثنين أبو عامر بن العلاء، أبو عامر بن إيه العلاء زيان المازني البصري توفي بالكوفة سنة 54 و100 يرحمه الله. راوياه اللي روى عن قراءة أبي عمرو من أو عنه أي الدوري أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي توفي سنة 46 و200 يرحمهم الله. والسوسي أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي توفي سنة 61 و200 يرحمه الله. رقم ثلاثة من إحنا عندنا نافع، أول واحد نافع من الإيه نافع المدني أبو عمرو بن العلاء ابن كثير عبد الله بن كثير المكي، انتبه ده غير ابن كثير الايه المفسر عشان تاخد بالك، ده ابن كثير الايه القارئ احد القراء ماشي. عبد الله بن ايه ابن كثير المكي من التابعين توفي بمكة سنة 20 و100 يرحمه الله. راوياه ها ايوه البزي احمد بن محمد بن عبد الله بن ابي بزة المؤذن المكي توفي بمكة سنة 50 و200 يرحمه الله. وقنبل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي توفي بمكة سنة 91 و200. عندنا بعد كده ابن عامر عبد الله الشامي اليحصوي قاضي دمشق، في ابن عامر ده رقم 4 من القراء عبد الله الشام في خلافة الوليد بن عبد الملك يكنى أبا عمران وهو من التابعين توفي بدمشق سنة 18 و100 118 يرحمه الله. راوياه هشام ابن عمار بن نصير قاضي الدمشقي أبو الوليد توفي بدمشق سنة 45 و200 وابن رحمهم الله. وابن ذكوان عبد الله بن أحمد ابن بشير القرشي الدمشقي أبو عمرو توفي بدمشق سنة 42 و200. بعد كده عاصم بن أبي النجود ويقال له ابن بأدلة أبو بكر من التابعين توفي بالكوفة سنة 28 و100. وراوياه شعبة ابن عياش عن ابن سالم الكوفي أبو بكر توفي بالكوفة سنة 93 و100. وحفص بن سليمان ابن المغيرة البزاز الكوفي أبو عمرو توفي سنة 80 و100. ستة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي أبو عمارة توفي بحلوان ماشي حلوان دي فين؟ ها؟ في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56 و100. وراوياه خلف بن هشام البزاز أبو محمد توفي ببغداد سنة 29 و200. وخلاد بن خالد ويقال له ابن خليد الصيرفي الكوفي أبو عيسى توفي بالكوفة سنة 20 و200. بعد كده عندنا الكسائي رقم 7 من القراء الكسائي علي بن حمزة النحوي الكوفي أبو الحسن توفي بالري حين توجه إلى خراسان صحبة الرشيد سنة 89 و100 يرحمه الله. وراوياه أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي توفي سنة 40 و200 يرحمه الله. وحفص الدوري الراوي عن أبي عمرو يرحمه الله وقد تقدم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، يبقى أنا عندي حفص الدوري وخد عن مين ومين؟ ها؟ أيوة عن أبي عمرو عن الكسائي. أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني توفي بالمدينة سنة 28 و100. وراوياه ابن وردان عيسى بن وردان المدني أبو الحارث توفي بالمدينة قريبا من سنة 60 و100. وابن الجماز سليمان بن مسلم ابن الجماز المدني أبو الربيع توفي بالمدينة بعد 70 و100. رقم 9 يعقوب ابن إيه إسحاق ابن زيد الحضرمي أبو محمد توفي بالبصرة سنة 25 و200 يرحمه الله. راوياه رويس محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري أبو عبد الله توفي بالبصرة سنة 38 و200. و أقبلك روح ابن عبد المؤمن البصري النحوي أبو الحسن توفي سنة 34 و200. خالف ابن هشام كده جايب العشرة اللي احنا قلنا ايه ها السبعة والثلاثة التانيين هم مكملين للايه؟ للعشرة، اللي هو بدأ من اول ثمانية تسعة عشرة. خلف ابن هشام ابن ثعلب البزاز البغدادي ابو محمد، توفي سنة 29 و200 يرحمه الله. راوياه اسحاق ابن ابراهيم ابن عثمان الوراق المروزي البغدادي ابو يعقوب، مات سنة 86 و200. وإدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد أبو الحسن، توفي سنة 92 و200 يرحمه الله. ده كده الإيه؟ القراء الإيه؟ العشرة، ومن أخذ إيه؟ عنهم الرواة الذين أخذوا عن كل قارئ. بعد كده المبحث الثامن إعجاز القرآن. الإعجاز ماشي تحقيق العجز أو العجز، تقول أو إقبالك يعني أو العجز، العجز غير العجز، تحقيق العجز. تقول أعجزته أي صيرته إيه؟ عاجزا. أعجزته أي صيرته إيه؟ عاجزا. والإعجاز إثبات العجز، ويكون بطلب الفعل على وجه التحدي وثبوت العجز عنه. يعني الإعجاز بيكون ايه؟ كيف معنى اعجاز؟ اعجزته اي صيرته عاجزا، عاجزا عن الاتيان بهذا المطلوب الذي ايه؟ هذا الفعل الذي طلبته منه على وجه التحدي. لان لو مش على وجه التحدي ما ممكن ما يبقاش ايه؟ لان انت عندك، انت ممكن تطلب من واحد امر فعلا فلا يلتفت لك لاي سبب من الاسباب. يعني خدت بالك انت ازاي؟ غير الايه؟ غير التعجيز. ما كنش لا مسألة كان يطلب مثلا، يطلب مثلا اخبالك ايه، يأتي طفل صغير مثلا لرجل قوي مصارع ويقول له صارعني، فلا يلتفت له. هذا الايه؟ عدم الالتفات، هذا لا يسمى ايه؟ عجزا. ولا يسمى ان هذا الطفل ايه؟ اعجزه. لا، خدت بالك انت ازاي؟ لانه لا يلتفت له، لانه يرى ان الطلب غير ايه؟ ليس في محله، ليس في ايه؟ في محله، اي سبب من الاسباب الاخرى. انما الاعجاز ان يكون هذا الطلب، خدت بالك، طلب الفعل ممن هو اهل له على وجه الايه؟ التحدي. على وجه اهل له على وجه الايه؟ التحدي. واخبلت، فاذا لم ياتي به، عجز عنه، ده نسمى احنا ما ايه؟ يبقى ده اعجاز، اعجزناه، صار عاجزا لا يقدر على ان ياتي بهذا الايه؟ المطلوب، مع توافر شروط الايه؟ التحدي فيه. اخبرك انت، الشروط موجوده فيه، واهله لهذا حريص على، ممكن يبقى برضو اهل بس مش حريص. كان يطلب طلب من واحد مثلا، طلب فعل من شخص، وهذا الشخص لا يحرص على هذا الامر، يعني ما لا يشغله كثيرا. خدت بالك انت ازاي؟ فمش هيلتفت، الامر لا يشغله. لا، يكون برضو نفس الكلام هنا، هذا الشخص ايه؟ ها عنده ايه؟ خدت الحرص على هذا الايه؟ اقول لك ليه الكلام ده؟ عشان تعرف ان القرآن لما طالب العرب ان يأتوا بمثل الرب عز وجل، لما تحداهم واعجزهم، هم حريصون على تكذيب، عمالين يقعدوا يألفوا يفتروا على النبي مرة ساعة، هم عايزين ايه؟ كذبوا النبي اي شكل، هم بغاية الحرص على هذا. طيب، وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وده لسان مين؟ لسانهم الذي به يفخرون ويتباهون. خدت بالك؟ هم ما عندهمش حاجة غير كده، غير اللسان والايه والفصاحه والكلمات والشعر والنثر والايه، وهو ده الايه؟ شغلهم. خدت بالك مع ذلك؟ فلما يطلب منهم ويعجزون، يبقى ده ايه؟ اعجاز. يبقى ده طلب فعل على وجه الايه؟ التحدي فعلا، فعجزوا عنه، يبقى اعجزهم ان ياتوا بمثله. واضح؟ طيب، اعجاز القران اثبات عجز الثقلين اللي هم الانس والايه؟ والجن، عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة بعد أن تحدهم مرارا وتكرارا. انتبه، أولا ثبوت الإعجاز، وقع الطلب في القرآن الإتيان بمثله. الله عز وجل قال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ها، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهير. لو اجتمعوا جميعا وظاهر بعضهم بعضا وعاون بعضهم بعضا لعجزوا ان ياتوا به لمثله. طيب، قال كذلك سورة هود ها أم يقولون لا دي في كم لا دي في الطور اللي بلغ بالقرآن كاملة أم أقبلك أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث إيه مثله إن كانوا صادقين. هذه طالب تحدي كنتم بتقولوا تقوله وإن محمد قاله من عنده فبيجتمعوا أنتم وقتوا بإيه بمثله خدت بالك كنتوا صادقين في هذا. طيب بعد كده وقع التحدي بعشر سور من مثله كما في قوله تعالى أم يقولون إيه افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم إيه من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا عشر سور بس مش القرآن كله. عجزوا فأنت بقى كنت حتى ترى هذا واضح في الكلام اللي كان بيقعد يهرف فيه مسيلمة الكذاب. خدت بالك انت ازاي المضحك الاخ بالك الداعي الى السخريه واخبلك ويعني اللي انت تحكم عليه من اول وهله اللي ده يعني لا يكون الا كلام بشر وبشر خيبان كمان. خدت بالك معايا ازاي فاهو تحداهم ائتوا بعشر سور فعجزوا تحداهم ان ياتوا بسوره تحداهم كما في سوره البقره وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا ان كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من ايه مثل وادعوا شهداءكم وان كنتم تعالى هاتوا صوره واحده فعجزوا. وبنسمى ايه اخبلك ثبت بالقطع يعني ان هذا القران معجز يتحدى باقصر صوره فيه لانه كلام الرب جل وعلا وكلام ربي لا يجيء احد بمثله ولو ايه جمعت له الثقلان كما يقول القحطاني انتبه معي. فده كلام الرب جل وعلا فلا اعجاز. وقد وقع هذا التحدي فين ده في عصور ازدهار العربيه يعني ده التحدي في وقت نزول القران اللي كان ايه ها اللي كانت العربيه ايه ما كانش لسه دخلها لا لحن ولا عجمه ولا اختلطوا بالاعاجم ولا محتاجين يحطوا علم النحو عشان يصون اللسان من الانحراف ولا علم الصرا ولا اي حاجه لأن الكلام اللي ده بتستشهد بكلامهم. خدت بالك يعني النحاة بيعملوا ايه لما يضعوا قاعدة نحوية اخبلك يحطوا القاعدة النحوية وايه ياتوا ايه الا والشواهد عليه شواهد مين هو كلام دول كلام العرب ده. خدت بالك معايا ازاي ايه دي الشواهد فده بأذى عصور الايه العربية والبلغوا بقى عن النضج معلقات والتسعة السبعة والعشر قالوها والاشعار و ويعني الأسواق سوق عقاظ يقولون أشعارهم والخطباء عندهم في خطيب كل قوم وهي ده الإيه هو دي صناعتهم وتحداهم في أزهى عصوره أن يأتوا ولو بصورة من مثل كتاب الله فعجزوا عجزا تاما وأن لهم ذلك. طب معنا إبان إصدار الأسواق الأدبية اللي زي ما قلت لك أهو وعصور المعلقات المشهورة ورواق سوق الشعر والنف والتفاخر وصفاء القريحة ونضوج الطبائع يعني كانت ايه كان بلغوا اعلى درجات النضج اللغوي اعلى درجات النضج اللغوي وتحداهم في هذا التوقيت ان يأتوا ايه بصورة ميميت فعجزوا عجزا ايه تاما واضح. وكان العرب الذين امروا بالاتيان بمثل القرآن أشد شيء عندهم إيه ها عداوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على تكذيبه يعني إيه لو كان يمكنهم ذلك لما لحظة واحد خلاص ما هو كانت كده بقى إيه حسموا الأمر بقى ما كده كان حسموا الأمر بدل بقى ما عمالين إيه يتفننون في الافتراء ويخططون ويرتبون ويتآمرون خلاص تعالى عم ازعلش نفسك قالوا كده وطلع اهو يبقى كان كده ليه لكن انتبه معي ماشي. وقد وغرت صدوره واحمرت انوفه وجاشت حفيظته بسبب الهتهم وتسفيع عظمائهم كما تعلمون يعني كانوا بلغوا حاله من الغضب وشده على الرسول صلى الله عليه وسلم لا بلغوا منتهاها فهم احرص ما يكونون على ايه يكون مر على اثبات ان ده ايه ان ده كلام بكتر خلاص تحداهم ها انتبه معي فعجزوا عجزا تاما. وقد سلكوا لتكذيب هذه الدعوه كل سبيل وركبوا كل صعب وجموع من استهزاء وعداوه وقطيعه ومحاربه حتى سفكت دماؤهم وذل كبراؤهم واشرفوهم. ما كانش محتاجين بقى كل ده، لا كانت العمليه ما تتعبهمش يعني، يجمعوا كل الفصحاء خدت بالك ويضعونهم في مكان واحد بشعرائهم خدت بالك بخطبائهم بفصحائهم وبلغائهم، اجمعهم كلهم يا عم في مكان واجلسوا كده يا جماعه لكن هم يعلمون. قررت انفسهم ان ده محال، وهم هم انفسهم يعني منهم من كان ايه يعني يعني يعي كان بمجرد ما ايه يعني ده ليس كلام بشر المنصف على طول ما عارف كلام البشر او ما يسمعون ده مش كلام ايه مش كلام بشر. طيب بمعنى طيب ثم لم يحاول احد منهم مع هذا كله ان يحاكي القرآن ولو في اصغر سورة من ايه من سوره. هات يا عم اقصر سورة في ثلاث ايات وهات ايه زيها. طب معي ولم يؤثر عن احدهم انه ادعى قدرة على ذلك. ليه ما حدش ادعى قدرة؟ لانه قرأت نفسه يعلم انه عاجز ويفضح نفسه يقول انا قادر على هذا نقول له ايه افعل انت مستني ايه ها. هو لم يؤثر عنه خدت بالك قدرة مع اقدامهم وجرأتهم على القول ان محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وشاعر. طيب يا جماعة يلا السحر عندكم والكهانة عندكم والشعر شغلان عملكم. طيب يلا ارونا عجز تام. بيقولوا هم كانوا طبعا حريصين جدا على ذلك ولكن عجزوا، فلما تركوا ذلك ولم يفعلوا او يحاولوا وهم اشد ما يكونوا رغبة وهم اشد ما يكونون رغبة في تكذيب رسالته وهو اهون لديهم لو امكنهم ده كان اسهل الحلول يعني لو كان هذا يمكنهم ده كان ايه ايسر الحلول بالنسبة له من كل ما فعلوا. دل هذا على ان القرآن ليس كلام مخلوق من البشر لا او غيره وانه كلام خالق البشر وان محمدا مرسل من عند الله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم. واذا عجز العرب عن محاكاة شيء من القرآن وهم اوفر ما يكون فصاحة وبلاغة وامتلاكا لناصيات العربية وسلامة من العجمة واختلاط الألسن، فغير العرب من روم وهند وفرس بقى وجه أولى. وإذا عجز العرب في أزع عصورهم فما بعد ذلك من العصور بوجهين أولى ما ده أحرى عشان بس هيخبأ واضح. طيب ثانيا ثمرة الإعجاز. إعجاز القرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأولى. نعم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي يعني بعض الناس يتصور ان مثلا ان معجزه النبي صلى الله عليه وسلم هي القران فقط، لا دي اعظم المعجزات هذه اعظم الايه المعجزات. انما ما من نبي بعث الله الا اوتي من الايات على مثل ايام الايه وكان الذي اوتيته وحيا ايه لا يتلى الى يوم القيامه اعظم المعجزات لان دي المعجزه العظمى الباقيه اللي الناس بيشوفوها في كل ايه ويعيشونها في كل عصر خدت بالك واضح باقية وشاهدة على صدق نبوة ورسالة صلى الله عليه وسلم لا زالت وستظل تتحدى الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن حنا إلى أن يعود إلى الله عز وجل. وهذه المعجزة دي أعظم المعجزة لكن مش معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى من المعجزات، لا أوتي من كل المعجزات صلى الله عليه وسلم كان شقاق القمر و انبجاس الماء من تحت اصبعه وخد بالك الايه العلماء يقول لك الحجر في معجزه موسى عليه السلام ان الحجر ينفجر منه الماء ده امر ايه يعني وارد لكن الزجاجات توضع فينبجس الماء ويصل اكثر من 700 واحد لا طب جاي الماء منين؟ طب معي خدت بالك الايه الحنين الجذعي له الجمل يخاطبه الحجر يرد عليه الاخر ايه معجزات النبي الكثيره التي راها صلى الله عليه وسلم راها الايه الناس رأي عين صلوات الله وسلامه عليه. لكن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ يعني المعجزة الخالدة المعجزة الخالدة ماشي. طيب ومعجزة القرآن ماثلة أمام العقول خالدة إلى قيام الساعة تقرر الحجة الناطقة أن القرآن كلام الله والإسلام دينه الذي لا يقبل سواه من مخلوق. ومعجزة القرآن دالة بخلودها على خلود هذا الدين وبقائه ما بقيت الدنيا. نعم. ثالثا وجه إعجاز القرآن. تعال شوف بقى أي يعني مهم إن احنا نفهم وجه إعجاز القرآن. ورد في معنى الإعجاز أقوال كثيرة، من أهمها جاب أول حاجة زعم النظام أحد المعتزلة إن الإعجاز كان بالصرفة، أي صرف العرب الله صرفه، ده مش إعجاز كده. ختم معي، ما تنتظر ما هو بيقول إيه، مع عقيدة إن القرآن مخلوق، عقيدة إن القرآن مش كلام الله، انتبهوا. ما هو أهل البدع كان إيه العقائد الفاسدة بتاعتهم، خرجت في كل العلوم التي كتبوا فيها، سمك لا يعني بثوها حتى علم أصول الفقه، تجد الإيه الكتب اللي هو بتاع المتكلمين زي المعتزلة أو الإيه أو الأشاعرة، هتجدها مليئة برضو بالإيه بسوء عقائدهم الفاسدة. هتجد تعريف القرآن هتلقى ده بيعرفه وفق عقيدته، وهتجد ده بيعرفه كلام الله النفسي الأشعري وفق عقيدته، وهتجد مش عارف في مسألة كذا ومسألة مسائل كثيرة اللي هي يعني دخلت في في في في علم الأصول فإيه فعقدته ويعني وصرفت الكثيرين عن دراساته، ومسائل لا ترتب عليها أي عمل ولا أي فائدة، واضح مسائل الكلامية فيه. فانتبه، فبيبص هو يبص ليه. فنفس الكلام يقول لك هنا ايه الاعجاز، خدت انت كده بتمدحش بالصرف ان العرب كانوا قادرين، خلى العرب قادرين على معارضة القرآن والاتيان بمثله، خدت بالك لانه قلت لك هم بيعتقد انه ايه مش كلام الرب مش الله عارف، بس والاتيان اخبار الا ان الله صرفهم عن ذلك وسلبهم القدرة عليه فكان ايه فكان معجزا، وهذا زعم لا يدل على عقل ولا نقل، هو مستلزم للقول بعدم الاعجاز في الحقيقة، وكيف النبي يقول بعدم الايه الاعجاز، بل يكون الايه اخبرك ايه والحال هذا هو المعجزه ربنا مش القران، هو اعجزهم الله جل اعجزهم بقدرته مش وليس القران، خدت بالك مش القران معجز في نفسه لانه ما عادش عنده صفه من صفات الله عز وجل، مش كلام الرب، انتبه معي. فاتى بهذه الطمات، لا طبعا القران معجز بنفسه هو كلام الرب جل وعلا. أن الإعجاز وقع بما القول الثاني لك الإعجاز وقع بما في القرآن من الأخبار عن الأمور الغيبية وأخبار الأمم البائدة، ده قول خدت بالك. وآخر من أوجه الإعجاز أن الإعجاز بما في القرآن من الشرائع المحكمة والخلق الفاضل والتوجيه السامي، أربعة ده وجه لك أن الإعجاز في القرآن بما فيه من الأحكام والفقه، والرابع أن الإعجاز بما في القرآن من علوم كونية مطابقة للعلوم الإيه الحديثة والكشوف المعاصرة لمقرراته كعلم الأجنة، العرب ما كانوا يعلمون شيئا عن الجنين نطفة ثم علقة ثم مضغة، وكانوا لا يدروا ولا يعرفوا حاجة عن الكلام ده. طيب إن القرآن يقرر الإيه مراحل وأطوار الإيه الجنين في بطنه، ويأتي العلم الحديث يثبتها وبنفس فأقول لك ده وقت من أوجه الإيه إعجاز القرآن ماشي، وعلم أعماق البحار وغير ذلك. خمسة أن إعجاز القرآن نما في فصاحة ألفاظه وبلاغة سياقه وقوة تركيبه وسمو معانيه وشرف أغراضه، إعجاز القرآن في فصاحة الألفاظ وبلاغة السياق وعظمة المعاني وسموه، نجمع ما بين الفصاحة اللفظية التي لا تدانيها فصاحة ولا تقترب منها، والبلاغة بلاغة السياق والكلام يأتي في سياق لا يعني تجد الكلمة لا يغني عنها غيرها في هذا السياق، خدت بالك، وتجدها تعبر عن مدلولها وتفيض بالمعاني بصورة قبلك انت ازاي، فاقة الوصف والخيال وقوة التركيب، تركيب العظيمة القوية التي هي غاية قبلك ايه لا يبلغ ابدا ولا يستطيع ان يتمكن منها بشر، على الرغم من الكلمات قدامه هي الكلمات والمفردات، وذلك ده وجه من اوجه تفسير ايه الأعرف المقطعة في فاول الايه ليه من باب التحدي، ان هذا القران مكون من هذه الايه والاحرف احرفكم والكلمات عندكم يلا اتكلموا اخبرك واضح. وسمو المعاني وشرف الاغراض ستة، وقد زعم الامام السيوطي ان الاعجاز وقع بالالفاظ الداله على الكلام القديم، خد بالك بقى رجعنا واحد قال لك بالصرف عشان بقول ايه، والتاني لك الكلام الايه لا بالكلام الايه مش بالكلام القديم نفسه، خدت بالك ان الكلمات الدالة، لان عنده القرآن عبارة عن ايه عن كلام النفسي حكاية عن الكلام، طب انت فرقت ايه بقى من غيرك من نفس الكلام، انت كده خليته جاي كلام مخلوق كلام، خد بالك انت زي ما هو شعري ما هو معلوم هذا ماشي. ويرد عليه بأن الألفاظ الدالة على الكلام القديم ليست إيه؟ ها؟ ليست قبل كلام الله، بل هي إيه؟ لو أنت قلت الدالة عليه دي حاجة مخلوق، وده قول مين؟ لا شاعرة، لأن القرآن عبارة عن أو حكاية عن كلام الله النفسي. طب ما أنت كده خليتها مخلوق. طب مخلوقة يعني هل هي مخلوقة في ذات الله؟ يبقى أنت والعياذ بالله زي ما العلماء ردوا عليهم خليته محل الحوادث بدا وده كفر. طيب مخلوق عند الـ عند الـ عند البشر، طب فرقه ما هو كلامنا احنا ربنا، ما هو ربنا خلقنا بكلامنا بافعالنا كلها، خلقاه وما تعملون، يبقى فرقه من اي كلام؟ كلام البشر. خلقها في الهواء كده مستقله، ها ده محال. طب ايه الكلام كده في الهواء مخلوق اسمه كلام؟ دي صفه لازم تقوم بايه؟ بموصوف، بموصوف لا تستقله بذاتها. ازاي؟ ما هي دي الاحتمالات الثلاثه، هل يصح منها شيء؟ ازاي بس؟ ازاي هذا الباطل والضلال المبين؟ واضح اه. طيب فانت خليته كده والعياذ بالله. وان الله تحدى الناس بالكلام الذي يسمعونه ويقرؤونه لا بما في اللوح المحفوظ، لان طبعا ما في اللوح المحفوظ لا يمكن الوصول اليه ولا يعرفه، ودي حكايه وعباره عنها. وان القول بحكاياته صريح بايه؟ بوقوع مثلي من غير الخالق. كلام كلام معلوم انه ينسب لمن قاله ابتداء. ذلك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، ضف لمن قاله ابتداء. طيب وبيان ذلك كالتالي، ان الامر بمحاكاة القرآن ليس امر تكليف شرع، بل هو امر اعجاز. ده هو بيقول كده بقى، فهو خارج عن مباحث التكليف وضوابطه ولوازمه. ان غاية الامر بمحاكاة القرآن اثبات المفارقة بين كلام المخلوق وكلام الايه، وهو مؤسس على عجز البشر عن هذه لانها خارجة عن قدراتهم واستطاعتهم. ان افتراض التكليف، ما هو انا قلت لك هو نفس ما هم هيلتقوا، خدت بالك انت ازاي هيلتقوا؟ ما احنا طالما الناس انحرفوا عن الوحي والحق في النهايه تجد اهل ايه يخدم بعضهم على بعض. بس ان افتراض التكليف بما يمكن في هذا الموطن فرض باطل مستحيل، ولو فرض التسليم به لدل على ان محاكاه القران من الايه من البشر ممكنه، وان القران ليس كلام الله قط، وهذا من ابطل الباطل، وهذا من ابطل ايه، لانه يفضي الى تكذيب الايه الرسول صلى الله عليه وسلم والرساله. واما قول ان كلام الله القديم لا يمكن الوقوف عليه فهو وهم بحث من اوهام الايه، وهم بحث من اوهام المعطله. لان من قال لك ان كلام الرب غير الكلام اللي نزل؟ كلام هو كلام الله، بخبلك باللفظ والايه والمعنى والاحرف، هو كلام الرب جل وعلا تكلم به حقيقه لفظا ومعنى وبالاحرف، سمعه جبريل ثم بلغه، واخبلك. فمن قال لك ان ده غير ده؟ طب ايه؟ لم يؤثر على احد من ائمه السلف ولا دل عليه دليل من كتاب او سنه او اثر، كما هو معلوم بالادله كلها على ايه؟ ها؟ على ان القران كلام الله، ان كلام الله صفه الله، كلام صفه الرب جل وعلا. وكلم الله اخبلك موسى تكليما، تاكيد بالتكليم. طبعا هم حبوا يحرفوها، واحد جاء له يا ابا عمرو العلاء قال له وددت لو اثبتها في المصحف ايه؟ وكلم الله موسى تكليما، يبقى المتكلم موسى. قال له طب لو فعلت في هذه فماذا افعل؟ في قوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورد، متكلم هو الرب قطعا، فبهت. تبع معي ها؟ وغير ذلك بقى من الأدلة، استمع لما هيستمع لما واحد ازاي؟ ها؟ انني انا الله، كلام مين بقى انني انا الله؟ ايه ده؟ ايه دواهي؟ خدت بالك؟ قول قال بقى المتكلمة بالمناداة والمنا اخبلك انت ازاي وانا ديناه ونعرف النداء الصوت العالي وانا الى اخر ايه صفاته، واعوذ بكلمات الله التامه. هل الكلمات مخلوقه يستعاذ بها؟ لا يستعاذ مخلوق، يبقى شرك. هي صفه الرب جل وعلا، وما منكم احد لو سكلم رب ليس بنا. فالقران كلام الرب، ودي عقيده اهل السنه والجماعه. عشان كده ويا ريت كده خدوها واجب مني سريع، تراجعوا المساله ديت فين؟ في كتب العقيده. هات اي شرح كده زي شرح معالج القبول او الطحاويه، خدت بالك، واقرا ايه الشرح الايه، واخبالك انت ازاي الشارحين في المتن في سلم الوصول، اخبالك كلام ايه ليس مخلوق ولا مفترق، اللي يكلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، ما قاله لا يقبل التبديل قل ولا اصدق منه قيل، الى اخر ما بعد من الابيات ديت في سلم الوصول. او هات في متن الطحاويه اللي هو ايه، واقبلك القران ايه، ايوه كلام الله، اخبالك انت ازاي، ايوه غير مخلوق، الى اخر كلام الايه الامام الطحاوي في المد، وكلام رائع. ماشي يا جماعه، واقرا الايه الكلام ده بشرحه وادلته. طيب وهو الى ذلك يقتضي نسبه الايه، طبعا هنا في الحاله دي يختبر النفس الى كلام الله اذ يحكم باستحالة وقوف البشر عليه. ما اقول لك بقى خلاص الموجود ده حكاية عن كلام الرب عقيدة الاشاعرة انتبه، واللي في اللوح المحفوظ ده معنى يصل احد اليه. اخبرك انت ازاي ده كده ده انت كده يعني ده يعني ده طعن في ده كلام خطير جدا. خدوا بالكم ودي العقائد الفاسدة تؤدي الى هذا، وهو مخالف للأدلة الكثيرة القاضية بإمكان سماعه وتلاوته، كمثل قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله صلى من قرأ حرفا من إيه من كتاب الله. وهذا مخالف لمذهب السلف في القول أن الإيه المنزل هو كلام الله حقيقة، والمتلو المحفوظ المسموع المكتوب، وأن التلاوة والسمع والكتابة غير المتلو. خد فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قوله الباري. خدت بالك يتلى كما في الايه ها يسمع كما قالك انت ازاي كذا بالاعمل اخبارك يسمع بالاذان والايه اللي هي كذا بالاذان خطه يسطر، وكل ذي اللي هي الاذان والانظار البصر والايدي مخلوقه الحقيقه دون كلام بارئ الخليقه. عشان كده ما ينفعش تقول لفظي بالقران مخلوق، ولا ينفع تقول خدت بالك انت ازاي اللي هو كلام اللفظيه، لان ده كلام يحتمل وجهين خبالك احدهم طعمه والى اخر ما فصله الايه العلماء في هذا الرد عليه، الا ان الملفوظ القران كلام الله. طب والاصوات والالحان صوتك انت المخلوق، خدت بالك انت ازاي؟ فلازم التفصيل، فعش الاجمال هيحتمل على باطل. عشان كده يا اخوه يراجعوا المساله دي كمان كفايه، فانتبهوا. ودي من المسائل الانحرافات العقديه عند مين؟ الايه اللي في الصفات عند الاشاعره. والحق الذي لا مري بعض الناس يعني ايه يفكر بقى ان ايه مساله العلو بقى، لا ده تلمطهم في مساله زي مساله الكلام والقران وعقيدتهم فيها لا تقل عن مساله الانحراف في العلو وغير ذلك، عشان تاخد بالك مسائل كثيره في الصفات. والحق الذي لا مرية فيه ان الاعجاز وقع بكلام الله غير المخلوق الذي تكلم الله به ولا يشبه كلام المخلوقين ولم يقع بحكايته ولا روايته. والحق أن الإعجاز إنما هو في لغة القرآن، تبعي إعجاز لغة القرآن مفرداته نظمه بلاغته سمو معانيه شرف أغراض عظمة سمو يعني عظم وعلو فصاحته مع أعلى درجات التركيب المعجز والنظم العجيب مع بلاغة القول مع سمو المعاني، كل ده إيه ها ده إعجاز الإيه القرآن، إذ هو في جميع ذلك في الذروة العليا سواء أوائله وأواخره ووعده ووعيده وشرائعه علوم كل ما في بعد سواء من العلوم أو القصص أو الشرع كلها جاءت بهذه الطريقة المعجزة التي لا يستطيع أن يصل إليها بشر مهما أوتي من الفصاحة كما هو معلوم. وتقرير ذلك فيما يلي، إن من الفروق المقررة عند أهل السنة وعند عامة المسلمين أن الحديث القدسي ها غير معجز والقرآن غير إيه معجز، وفي الحديث القدسي فيه علوم إلهية وفيه قصص، يبقى لو كان الإعجاز بالقصص أو العلوم الإيه يبقى كان بإيه كان الحديث الإيه ما هو بيخبرنا بحكاية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا فيه قصص حديث وبتخبرنا القصص من قصد السابقين وبتخبرنا الأحاديث بعلوم معينة وبأحكام وبعقائد صح، ومع ذلك إيه ها ليست معجزة كان ايه فالقرآن، يبقى اللي تفرد به القرآن ها هو هذا الوجه من الايه من الاعجاز. وكذلك في السنة النبوية وايام اللفظ صلى من بيان المتشابه تفصيل المجمل ما ليس في القرآن ليست معجزة باتفاق، فثبت ان هذه العلوم الشرعية والغيبية ليست مناط الاعجاز ولا سببه. والقرآن لم يتحدى المشركين وغيرهم بألفاظ ايه السنة او الحديث القدسي على ما فيه من عظمة في التشريع والبيان وجوامع الكلم ماشي وجزالة المعاني. طيب إن الكتب السابقة من توراة وإنجيل ها يبقى اللي بيقول القصص طبعا بيبقى فيه من قصص من علوم من أحكام، طب ما ده موجود في الحديث القدسي حديث الإيه؟ النبوي وليس إيه؟ معجزة، يخبرك أنت إزاي؟ طيب عندنا الكتب السابقة توراة هي كلام الله ماشي على الإنسان اللي هي نزلت كلها كلام الله اللي نزل حرفوها بعدين ماشي لأنهم استحفظوها فلم يحفظوها، خدت بالك استحفظوا عليها فلم يحفظوها ولم يؤدوا الأمانة فحرفوها وبدلوا، لكنها في الأصل كلام من؟ كلام الله جل وعلا، لم تصف بالإيه؟ بالإعجاز برغم فيها برضو من العلوم التشريعية والغيبية وبعض الآيات الكونية، لأن لم تبقى على لغتها التي نزلت بها. وهذا مما يؤكد أن هذه العلوم ليست سر الإعجاز ولا سبب. فما يلهج به كثير من الدعاة والشباب المعاصرين من الحديث عن الإعجاز العلمي أو التشريع للقرآن لا يصح اعتباره في إعجاز القرآن. أيوة ده نوع من كلام فعلا عظيم كذا، لكن ما تجيش تحصر لي الإعجاز القرآن في الإعجاز العلم وتقول لي بقى وتقعد وتضخم المسائل وتتكلف نظريات العلمانية قابلة للتغير. فعلى كل عصر تاجي القرآن ثابت، القرآن لا يتغير ولا يتبدل كلام الرب جل وعلا. ولكن انت ازاي لا لا لا لا تبديل له ولا تحريف ولا تغيير تبي معي. فالمبالغة في هذا كلام والزعم من انه لا ايوه تستفيد بعض الاوجه وتزيد الناس ايمانا اذا ثبتت ثبوتا يقينيا قطعيا، لكن حصر الاعجاز في هذا كلام غير صحيح. او اخبارك او تشريع القرآن الكريم لا يصح اعتباره في اعجاز القرآن، بل هو من دلائل عظمة القرآن، من دلائل عظمة القرآن اللي تأتي الألفاظ بهذا السمو العظيم والتركيب والألفاظ المعدودة القليلة دل على المعاني الكثيرة العظيمة. آية يكتب كتاب فيها في معانيها تبي معي، ده سر الإعجاز، هذه العظمة في التراكيب وسمو المعاني وجزالة الألفاظ، وان كل لفظ في سياقه لا يغني غيره ولا يؤدي هذه المعاني غيره، ده اعجاز القرآن. وذلك بقي محفوظا لا تمتد اليه لانه معجزة خالدة، لان الرسول خاتم الرسل والانبياء، فستظل هذه المعجزة تتحدى البشرية الى يوم القيامة لتقيم الحجة عليهم، تقيم الحجة عليهم. واضح. ومن ايات الله الشرعية المطابقة للايات الكونية، عشان كما ينفعش ترجمة القرآن بألفاظ تترجم معاني ماشي، من آيات الله الشرعية المطابقة للآيات الكونية ومن العلوم البيانة القاف، كل دي هذه العلوم العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم، على الرغم من أن دي ألفاظ آيات محدود وكتابه ولكن اشتمل على قصص ومعاني وعلوم تظل معينا لا ينضب إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يرتشف الناس منه ويتعلمون منه. هذا هو وجه إعجاز القرآن ماشي. طيب ما بصدق نسبة القرآن الله سبحانه وهي مقاصد ليست بعيدة عن مقاصد الإعجاز، وإن لم تكن هي مش الإعجاز بنفسه، لكنها مادية أوجه ومقاصد داخلة، لكنها ليست الإعجاز ولا ينبغي أن يحصر فيها، وهي بعد من وسائل الدعوة العلمية نعم التي ينفع الله بمن شاء من وسائل دعوة. لما تخاطب اخبرك اعلى لا هو القرآن مثلا فيه من العلوم عندكم كذا، من الذي اعلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا عندك كذا، فدي وسائل لتدعو الخليقة والبشرية الى الايمان بالله ورسوله وبكتابه العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.